يا ابو دوب الخراوي يا فلوس شوف Allah, Allah, Allah. so viel Angriff. البلوى وتحلو محبتي. Yeah. يا ابن النبي الهاشمي محمد يا ابن النبي الهاشمي محمد يا ابن النبي الهاشمي محمد يا زينة الأحفاد وال وكنت أنت الباري وتلوت أشعاري بحجرة أحمد عم السرور وكنت فيها الحال النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك.